بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 34 والحديث 1892 في مسند الدارمي رحمه الله، وهو حديث جابر بن عبد الله الطويل، وهو العمدة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن بطوله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في سنة الحج. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال أبو جعفر: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين بن علي، فأهوى بيده إلى زري الأعلى وزري الأسفل، ثم وضع فمه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. هذا تصحيح، وضع يده، وضع يده حتى التصحيح واضح في صحيح مسلم، والحديث مشهور. وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته. نعم. إذن اللي سواه جابر عن إنما هو للتأنيس. أول شيء فرح بأن هذا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر طال عمره، يعني هذا محمد اللي يسمونه الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، يمكن جابر في طبقة علي، لأن علي رضي الله عنه تزوج يوم بدر بعد بدر، وجابر يوم قتل أخوه أبوه في أحد هو شاب، فأدرك يعني الطبقة الرابعة محمد بن علي بن الحسين بن علي. فلما سمعه هو كان أعمى فرح وأراد تأنيس الشاب، هو شيخ كبير، ففتح زره ووضع يده على صدره، وضع يده على صدر الشاب، هذا شاب صغير. وبعض الناس يقولون هذا فيه إن فتح الزر إنه سنة، لكن ما يعلمون وش مراد جابر. جابر مو بقصد فتح الأزر هكذا، لا، فتح الزر ليضع يده على صدر الشاب فرحا به وتأنيسا له. نعم. فسألته وهو أعمى، وجاء وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى. فقلت: نعم. هذا أيضا أراد جابر أن يعلم الحاضرين أنه يجوز هذا، يعني الناس حصل عندهم توسعة في الدنيا، فكان رداؤه على المشجب، المشجب المعلاق اللي يعلقون فيه الثياب، ومع ذلك قام فيه نساجة، عندنا بالنون وفي كاف في ساجة، قالوا النساجة ضرب من الملاحف لكنها صغيرة، كلما وضعها على منكبيه رجع طرفها إليه من صغرها، فكان أحيانا يمسكها. فأراد جابر أن يعلم الناس أنه يجوز الصلاة حتى في الثياب الصغيرة والقصيرة، لأن الناس ما مو بكل مرة يتيسر لهم مثل الساعة هذه. وفي لفظ قال: حتى يراني جاهل مثلك فيعلم أنها جائزة. نعم. فصلى. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. هذه العبرة، العبرة أن يعرف تأويله. القرآن كل يقرأ، القرآن كل واحد يقرأ، لكن قال عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، يعرف منازله، يضع الكلم في مواضعه. هذا أهم شيء في القرآن والسنة، أن تضع الكلم في مواضعه، في القوالب اللي له، ولا كل يقرأ. وشوفوا يعني كثرة الناس مد البصر، ينقطع النظر، كل بشر يمين ويسار وأمام وخلف. فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا. ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، حتى إذا أتينا البيت معه قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. وكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره عن جابر عن النبي، ولا أعلمه ذكره جابر، لا عندنا إلا ذكره إلا عن جابر عن النبي، ولا أعلمه ذكره إلا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما أتى الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا من ذلك، عندنا بين ذلك، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي قال: قال عبد الله بن عبد الرحمن، يعني فرمل، حتى إذا صعدنا مشى، حتى إذا أتينا المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسوق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل ويجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أو لأبد أبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى فقال: دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. وقدم علي ببدن من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، ولبست ثياب صبيغ واكتحلت، فأنكر علي ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني. فكان علي يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرشه على فاطمة في الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت، فأنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت ما فعلت حين فرضت الحج. قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية وجه إلى منى، فأهللنا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى إذا طلعت الشمس أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار. لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية في المزدلفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت بنمرة، فنزلها حتى إذا زاغت، يعني الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم وضع دماؤنا دم وأول دم أضع دماء دماء دماؤنا دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني ساقط ابن دم ابن ربيعة بن الحارث دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، فأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة فرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال بنداء واحد وإقامة، فصلى الظهر ثم أقام، فصلى العصر لم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى وقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخيرات، وقال إسماعيل إلى الشجيرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، ثم استقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، حتى غاب القرص، فأردف أسامة خلفه، ثم دفع وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إنه ليصيب رأسها مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخالها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، صلى الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى وقف على المشعر الحرام، واستقبل القبلة، فدعا الله وكبره وهلله ووحده حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن العباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مر بالضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده فوضعها على وجه الفضل، فحول الفضل رأسه من الشق الآخر، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر، حتى إذا أتى محسر حرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى، حتى إذا أتى الجمرة التي عندها الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر على كل حصاة من حصى الخذف، ثم رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر، فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في بدنه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحومها وشرب من مرقها، ثم ركب فأفاض إلى البيت، فأتى البيت فصلى الظهر بمكة، وأتى بني عبد المطلب وهم يستقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب. عليه الصلاة والسلام. هذا مجمل الحج، والحاج إذا طاف بالبيت طاف الإفاضة وسعى، إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، يعتبر تقريبا الحج انتهى بالنسبة إليه، يعني مجمل الحج وعظم الحج، ما بقي عليه في أيام التشريق إلى المبيت والرمي وطواف الوداع. لذلك ما ذكرها جابر، لأن أيام التشريق ملحقة بالحج، مناسك تابعة للحج، لكن من تحلل التحلل الأكبر فقد فرغ من حجه ولا ينصرف حتى يطوف طواف الوداع، وحتى يبيت بمنى أيام التشريق وليالي التشريق ويرمي. كذلك ما ذكر الحلاق، لكن حديث جابر هو الأصل في صفة الحجة، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه سياقة عظيمة رضي الله عنه. نعم. أخبرنا محمد بن سعد الأصبهاني قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر بهذا. باب في المحرم إذا مات ما يصنع به. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فوقع عن راحلته أو قال فأقعصته راحلته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. نعم، هكذا المحرم إذا مات يصنع بهكذا، يغسل بماء وسدر، ولا يوضع معه كافور ولا طيب كما يفعل بغيره من الأموات. كفنوه في ثوبيه أو في ثوبين، في بعض الألفاظ في ثوبيه، ولا تحنطوه، لا تضعوا له الحنوط اللي فيه طيب الميت، ولا تخمروا رأسه. وهذا أخذوا كثير من المحظورات من هذا الحديث، وفي رواية عند مسلم وإن كانت فيها علة: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، وإن الله يبعث يوم القيامة ملبي، معناه يجري عمل عليه لين يبعث، ما دام أنه يبعث ملبي معناه من يوم يموت هو ملبي لين يبعث. وهذا مثل الشهيد، لأن الحج جهاد، الشهيد هكذا. نعم. باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة. أخبرنا أبو عاصم عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عاصم كان يرفعه. إذا عرف هذا الحاج أكثر من ذكر الله في كل المناسك، كما وصف الله الحج في القرآن فذكر الذكر في كل المناسك، إذا فضتم من عرفات فاذكروا الله، إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، اذكروا الله في أيام معدودات وأمثالها، يعني إنما جعل إقامة ذكر الله. نعم. أخبرنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. باب في فسخ الحج. أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ فقال بل لنا خاصة. هذا حديث إن قال لنا خاصة، والصواب لا، الصواب أكثر الصحابة وغيرهم، وما مر بحديث في قصة سراقة أن قال لأبد الأبد لأبد الأبد من أهل بالحج وأراد أن يجعلها عمرة فلا بأس، بشرط أن لا يكون قطاف البيت، وكذلك يكون معه متسع، يكون معه متسع من الوقت، بل إنه يشرع له إن لم يكن طاف، إن لم يكن اعتمر عمرة الإسلام، وخاصة اللي يأتون من الخارج يشرع له أن يفسخها إلى عمرة ويتمتع ويجعل عمرة وحج، يشرع له ذلك. نعم. باب من اعتمر في أشهر الحج. أخبرنا سهيل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فإذا فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي في أشهر الحج كما بوب الدارمي، كما بوب الدارمي دخلت العمرة في أشهر الحج، وقد كانوا يرونها أفجر الفجور، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه البدعة فتجوز العمرة في أشهر الحج، بل تستحب في أشهر الحج إبطال لبدع الجاهلية، هذا معنى دخلت العمرة في الحج، وليس معناها إبطال الإفراد كما فهم بعض المتأخرين، فإن هذا الفهم مردود بمن سبقهم. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا عسفان، فقال له رجل من بني مدلج يقال له مالك بن سراقة أو سراقة بن مالك اقض لنا قضاء قوم ولدوا اليوم، قال إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. نعم، فقد حل إلا من كان معه هدي، يعني فقد حل إذا كان أراد الفسخ. أما ابن عباس مذهب المشهور يفهمها على ظاهرها وجوب التمتع، ابن عباس يقول من أتى البيت وليس معه هدي وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل إجباري، فقد حل جبريا شاء أو أبى. وهذا اللفظ هذا يساند مذهب ابن عباس، لكن الصواب الله أعلم الظاهر أنه فقد حل إذا كان أراد الفسخ، أما إذا أراد الاستمرار قارن أو مفرد لا بأس يبقى. وابن عباس مشهور بهذا المذهب، لكن ابن عباس الله أعلم أراد أن يعدل الكفة، أبو بكر وعمر وعثمان منعوا من التمتع لأمر، لكن الناس فهموه تحريم التمتع، فهو أراد أن يعدل الميزان، وقد عدله رضي الله عنه، وكان يحب التمتع، وفي واحد تمتع ورأى رؤيا أنه قال حجة مباركة ومتعة كذا، ففرح به ابن عباس وقال أقم عندي وأعطيك كذا وكذا. هذا الحديث يشبه قول عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فبعضهم يفهم أنه أفطر جبريا حتى لو لم يذق شيء، هذا فهم لبعض الناس أنه إذا أقبل الليل وأدبر النهار أفطر الصائم جبريا حتى لو ما ذاق شيء، والأظهر الله أعلم فقد أفطر الصائم أي فقد أفطر يعني حل وقت فطره، وهنا فقد حل أي أتى وقت حله. هذا يشبه هذا. نعم. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء أو قال عمرة القصاص، شك شهاب بن عباد من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. نعم، كلها عمر تامة، تامة في الفضل، لكن في العمل في الأفعال اللي تم منها ثنتين وهي الوسطى، عمرة القضاء وعمرة الجعرانة، هذه أعمالها تامة. وأما العمرة الأولى فقد أحرم بها ومنع منها، وهي عمرة إن شاء الله. والرابعة دخلت في حجته لأن قارن. لكن هذه الأربع العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. نعم. باب فضل العمرة في رمضان. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم. المرأة سيأتي اسمها الآن. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل ابن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وكان قد أرسل إليه عليه الصلاة والسلام وقال: ما منعك إلا تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، ما عندنا إلا ناضح بعير يسقون عليه الماء، وقد حج عليه قد حج عليه أبو معقل، وعندنا آخر ضار في سبيل الله. قال: لو حججت عليه الحج في سبيل الله، لكن اعتمري في رمضان فإن من اعتمر في رمضان فإن تعدل حجه. نعم. باب الميقات في العمرة. أخبرنا محمد بن يزيد البزار قال حدثني يحيى بن زكريا قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة حين أنشأ معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت. نعم، الجعرانة الآن مشهورة، منطقة مشهورة قبل الشرائع على يمين تقريبا في الشمال الشرقي من مكة، وحنين قريبة منها. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين ونام الناس سرى، أحرم من الجعرانة وسرى معتمر ورجع كبائت معهم. هذه عمرة الجعرانة. ففي هذا دليل على ميقات العمرة، وأنه بالنسبة لأهل الأمصار نفس المواقيت، وبالنسبة لأهل مكة لا، أهل مكة في الحج يحرمون من أماكنهم لأنهم سيخرجون للحل في عرفات، لكن في العمرة لابد أن يجمعوا في النسك بين حل وحرم، يطلعون إلى أقرب الحل ويحرمون. وإن كان أهل مكة ليس مشروع لهم دائم الخروج لأن ما ذكر لهم، ذكر لهم الطواف، لكن من خرج من أهل مكة فلا بأس. فإن ابن الزبير لما جدد بناء الكعبة حمد الله عز وجل وقال لأهل مكة: اخرجوا للتنعيم، نأتي بعمرة شكرا لله على إتمام الكعبة. فخرج أهل مكة كلهم، حتى قال بعضهم: ما رأيت يوما أشبه بيوم الحشر من ذلك اليوم. كل أهل مكة طلعوا للتنعيم ويقدمه ابن الزبير وهو الخليفة، ورجعوا بعمرة. فإذا احتاج الإنسان إن شاء الله لا بأس أن يخرج ويأتي. وكذلك عائشة كما سيأتي خرجت للتنعيم ورجعت، وفي السنين اللي في آخر حياتها تخرج إلى الجحفة وتمكث فيها إلين تخرج السنة ويدخل محرم ثم تعود بعمرة ثم ترجع المدينة. فالمكي لا بد له أن يجمع بين حل وحرم، وإنما ذكر التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة، والآن دخل في مكة قريب جدا من الحرم التنعيم. أما الآن مكة توسعت وأصبح كثير من أحيائها تجمع بين حل وحرم، مثل الشرائع الآن أصبح يرحمك الله تجمع بين حل وحرم، وكذلك آخر العوالي من جهة العابدية ومن جهة الحسينية هذه كلها أماكن قريب، أصبح الحل قريب من الحرم، فالمراد الحل. نعم. حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عمر سمع عمرو بن أوس يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة فأعمرها من التنعيم. قال سفيان كان شعبة يعجبه مثل هذا الإسناد. نعم. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا داود العطار عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أردف أختك يعني عائشة وأعمرها من التنعيم فإذا هبطت من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. نعم، لأن عائشة أراد النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره، ولا هي قارنة أدخلت الحج على العمرة، هي أحرمت بالعمرة ثم استطاعت لأجل العذر الحيض ثم جاءت عرفة وهي ما استطاعت فأدخلت الحج على العمرة، فلها حجة وعمرة قارنة، لكنها ما طابت نفسها لأن أمهات المؤمنين لهن عمرة مستقلة اللاتي لم يحضن ولهن حجة مستقلة، وهي حجتها وعمرتها تداخلت أعمالها فما طابت نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق حسن العشرة، يوم كان في المحصب في التحصيب قال لي عبد الرحمن أردف أختك وذهب للتنعيم وخلى تأتي بعمرة وإذا فرغتم آذنونا حتى يمشون إلى المدينة. فلما آخر الليل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طواف الوداع وإذا هم خارجين تقابلوا فطاف الوداع ثم مشوا للمدينة. قال عمرة متقبلة وإذا هبطت من الأكمة مرها فلتحرم. يقول عندكم من أبيات النميري اللي يقول فيها تضوع مسكا بطن نعمان أم مشت به زينب في نسوة خفراتي، يقول فلم ترى عيني مثل شرب رأيته، خرجنا من التنعيم معتمراتي مررنا بفخ، فخ الآن اللي هو شارع الحج، هذا فخ الوادي هذا اسمه فخ، وانت إذا جيت من التنعيم أول ما يأتيك على اليسار شارع الحج اللي في حي الشهداء اللي قتل فيه العلويين، مررنا بفخ ثم رحنا عشية يلبينا للرحمن مؤتجراتي يطلبنا الأجر، تضوع مسكا بطن نعمان أم مشت به زينب في نسوة عطراتي. كان سعيد المسيب ما يحب الشعر بس الأبيات هذه يحبها وزاد عليها ثلاث أبيات ذكرناها في الموطأ، زاد عليها سعيد ثلاث أبيات يغطينا أطراف البنان من التقى وكذا ولسنا من هذه اللي توسع جيبها، ذكرها سعيد. نعم. أخبرنا باب في تقبيل الحجر. أخبرنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال إني لأقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. نعم، هذا عمر يعلم الناس أن الحجر هذا على أنه مبارك وأنه يروى أنه من الجنة ويروى أنه يمين الرحمن، لكنه حجر ما نعتقد فيه الضر والنفع، إنما نتبع السنة، ولولا أن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ما فعلنا ذلك. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه، فقلت له ما هذا؟ فقال رأيت خالك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفعله، ثم قال رأيت عمر فعله، ثم قال إني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. نعم. باب الصلاة في الكعبة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورديفه أسامة بن زيد فأناخ في أصل الكعبة، فقال ابن عمر وسع الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة، فقلت لبلال من وراء الباب أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين الساريتين. نعم، الصلاة داخل الكعبة لا بأس بها ولكن تكون في النافلة لأن في جوف القبلة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ورديفه أسامة ومعهم الشيبي عثمان بن طلحة السادن ومعهم بلال. سبحان الله، أراد أن يبطل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله في الحج إبطال ما كان عليها الجاهلية، إرداف أسامة إبطال، لأنهم عند في الجاهلية في منصب كبير يسمونهم أرداف الملوك. أرداف الملوك ذولهم مثل الوزراء، ما يكون رديف الملك إلا واحد إما شيخ قبيلة ولا زعيم كبير، منصب كبير يسمونهم أرداف الملوك. وأرداف الملوك لهم طريقتين، إما اللي يركب خلف الملك، ولا إذا قام الملك من كرسيه إلى حاجته يجلس هو عليه ويكون جنب الملك. فلما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم عرفة في المجمع الأعظم من هم أرداف الملوك، مو بالملوك الأنبياء، من جعل خلفه؟ أسامة بن زيد ابن الحبشية رضي الله عنه، حتى يبطل ما في نفوس الناس من الجاهلية. كذلك الكعبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري لما قومك رفعوا باب الكعبة؟ كان إبراهيم بنى الباب واطئ بالأرض وجعل لها بابين مدخل ومخرج من خلف، فجاءت قريش ووضعتها بالهيئة اللي نراها الآن، وضعوها في وسط الجدار. لما فعل ذلك قريش؟ حتى تدخل من شاءت وتمنع من شاءت، ما حد يقدر يدخل إلا بسلم، والسلم عندهم والمفتاح معهم. فمن أدخل النبي صلى الله عليه وسلم معه في الكعبة؟ بلال وأسامة مع السادن. فكل هذا يجتث من القلوب مسألة العنصرية والاحتقار الناس وكذا. بلال وأسامة، حتى ابن عمر يقول نسعى نريد ندخل معهم فأجافوا الباب، فابن عمر من حرصه يسأل من وراء الباب أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بلال وراء الساريتين، يعني إذا دخل مع الباب يجعل الباب خلف ظهره ويتقدم. والكعبة لها ثلاثة أعمدة، العمودين اللي الأوسط والأيسر يجي بينهم، ويكون بينه وبين الجدار المقابل ستة أذرع ويصلي، هذاك مكانه عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فذكر نحوه. الحجبي بالنسبة للحجابة وهي السدانة، وهي فيهم إلى اليوم، هي فيهم إلى اليوم في بني شيبة. نعم. باب الحجر من البيت. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ثم لبنيتها على أس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت استقصرت ثم جعلت لها خلفا. وفعل هذا ابن الزبير ونقض عبد الملك، وقال عبد الملك لو كنت سمعت بهذا الحديث ما تعرضت لابن الزبير. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث بن سليم عن الأسود عن عائشة قالت سألت النبي معنى جعلت لها خلفا، يعني الحجر معنى جعلت لها خلفا، يوم قصرت عليهم النفقة اللي باقي من الكعبة جعلوا للجدار اللي هو الحجر هذا. نعم. عن الأشعث بن سليم عن الأسود عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو، قال نعم. عندنا الحجر وفي نسخ الجدر. قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ فقال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لعمدت إلى الحجر فجعلته في البيت وألزقت بابه بالأرض. نعم. باب في التحصيب. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول التحصيب ليس بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. التحصيب معناه تكملة الحج، وأن الإنسان إذا فرغ من الحج ورمى الجمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب. والمحصب هو وادي الأبطح، وسبحان الله الآن فيه ثلاثة أودية تقريبا أو أربعة أودية كلها تصب فيه، وشعب العزيزية هذا والششة شعب تراه الآن، والشعب الثاني الشعب اللي يجي من خلف أسواق بن داود من ميناء من الجمرة ويمر عند مستشفى الششة إلين أمارة مكة، والآخر يجي عند أمارة مكة، والشعب الثالث اللي يجي من جهة ثبير ميدان العدل وسيول ثبير وما جاءت به تلك الجبال أيضا يجيهم من عند ميدان العدل مدخل مكة الآن إلين يجي عند أمارة مكة الآن. فتجتمع كل الشعاب الثلاثة هذه، شعب منى وشعب العجزية وشعب ثبير والعدل شهر الحج، تجتمع كلها وتصب من عند أمارة مكة إلين أمانة مكة، من الأمارة إلى الأمانة، ثم بعدين يأتي اسمه المنحنى، وكل هذا المحصب والأبطح. المنحنى بعد الأمانة ينحني، يضرب في الجبال أمامه ويأتيهم ريع ذاخر أيضا يمدهم ثم ينحني ويذهب هكذا جهة المعلاة والحجون والجميزة إلين تجتمع الأسيال كلها عند الكعبة. فالأبطح هذا كانت الكعبة، كانت مكة إلى عهد قريب حدها المعلاة، كانت بيوت مكة الحرم وما حوله، فإذا تجاوزوا مقابر المعلاة والحجون أبطح، واد أبطح يسمرون فيه مثل ما فعل عمر، يجمعون البطحة ويتكون عليها ويسمرون فيه. هذا الأبطح من مقابر المعلاة إلى أول الأودي هذه من جهة الأمارة. ولذلك الأبيات اللي قالها عمر بن أبي ربيعة عندكم الحاشية في نسختنا، يقول نظرت إليها بالمحصب من منى، معناها أنه أيضا فروعه تأتي من منى كما ذكرت لكم، ولي نظر لولا التحرج عارم، نظر عارم لولا التحرج، فقلت أشمس أم مصابيح بيعة بدت لك تحت السجف أم أنت حالم، ومد عليها السجف يوم لقيتها على عجل تباعها والخوادم. الحاشية ذولا مدوا عليها السجف، فلم أستطعها غير أن قد بدا لنا عشية راحت كفها والمعاصم، لجت ترمي بس يرى الكف والمعاصم، إذا ما دعت أترابها فاكتنفنها تمايلنا أو مالت بهن المآكم، الثقل اللي يميل بهن. فهذا من أشعار عمر بن أبي ربيع بن عباس. مرة كان عنده نافع بن الأزرق الخارجي، هذا قبل ما يصير خارجي، بس إنه كان ثقيل دم مرة، فأرهق بن عباس، تعرف الثقيل الطينة هذا سبحان الله مثل ما قال ابن تيمية مثل الحمى، تحس أن الأرض ثقيلة وتضيق نفسك، لكن ابن عباس يقول لولا قول الله عز وجل آية الكتمان هذه والله ما جاوبه. جاوبه ابن عباس على 187 سؤال، وكل سؤال أيده بالشعر في أسئلة نافع بن أزرق من أجمل موجودة الآن كامل. المهم يام طفش ولا عمر بن أبي ربيعة مر، شاب من قريش وشاعر، قال تعال تعال عمر عندك شيء من القصيد؟ قال لي عنده قصيدة المشهورة من أروع الشعر كأنها مسرحية، أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، تقريبا حول 100 بيت ولا أكثر، رائع عمر. قال سمعنا، خلنا يغسل اللي فيه تسبده. فسم استمع له واستمخه ابن عباس لين زعل الخارجي هذا، قال أنا جايك من العراق وأسألك ويجيك شاب من قريش يلغو عندك؟ قال ما لغى، يقول الشعر ما في شيء يقوله. فالتحصيب اختلف فيه الصحابة، أما كبار الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان فهؤلاء يحصبون في خلافته ويرون أنه سنة فعلوا ذلك، ونحن إنما نحتج الآن بفعلهم في الخلافة في خلافته. أبو بكر حصب، وعمر حصب 10 سنين، وعثمان حصب، هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم، وهم مقدمين، إذا اختلف الصحابة فكبارهم مقدمين على طلابهم هؤلاء. وأما عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وهم من صغار الصحابة، صغارهم سنا لكل الصحابة كبار، فكانوا اجتهدوا وأخطأوا وقالوا إنما التحصيب منزل جاء اتفاق هكذا لأنها أقرب إلى طريق المدينة، لكن لولا أن أبو بكر فعل في خلافته وعمر فعله وعثمان فعله لا يمكن قلنا بقول ابن عباس. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه يقصد هذا المنزل، فقال إن هذا خيف بني كنانة في تلك السفوح حيث تعهدوا على الكفر، فأراد إغاظتهم، والإغاظة كما تقدم هي محبوبة لله عز وجل. نعم. قال أبو محمد التحصيب موضع بمكة وهو موضع بالبطحة. نعم. باب كم صلاة يصلي بمنى حتى يغدو إلى عرفات. أخبرنا الأسود بن عامر، أخبرنا أبو كدينة هو يحيى بن المهلب عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 5 صلوات. نعم. أخبرنا هذا يوم التروية يصلي 5 صلوات آخرها الفجر يوم عرف. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد وأحمد بن محمد بن حنبل عن إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قال قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، ثم قال اصنع ما يصنع أمراؤك. نعم، الفتوى تحتاج تربية، الفتوى يحتاج معها تربية. هو حدثه ثم قال رباه، قال هذا الحديث، لكن اصنع ما يصنع أمراؤك، لا تفتات عليهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال عن قتادة عن أنس أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بمنى ثم ركب إلى البيت فطاف به. نعم. باب قصر الصلاة بمنى. حدثنا محمد بن الصلت عن منصور بن أبي الأسود عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله وصلى مع عثمان بمنى 4 ركعات، لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان 2 ركعتين، ومع أبي بكر 2 ركعتين، ومع عمر 2 ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. لكن عبد الله ما كان يخالف، صلى مع عثمان 4. شوف عندكم صلى مع عثمان 4. فقيل له طيب أنت الآن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر 2 ركعتين، ليش صلي 4؟ قال الخلاف شر، الخلاف مع الأئمة شر، إذا كان المسألة فيها مجال اجتهاد اترك اجتهادك أنت واتبع الإمام خير لك، الخلاف شر. وعثمان رضي الله عنه كان متأول، فالصلاة تقصر بمنى، لكن اختلف العلماء فيها على قولين شهيرين، أما مالك رحمه الله وأهل المدينة فقولهم أضبط، الصراحة قولهم أضبط، قالوا من كان بمنى حاجا من مكي أو آفاقي فإنه يقصر، من كان بمنى حاج من مكي أو آفاقي فإنه يقصر، وبعرفة وبمزدلفة. وأما من كان بمنى من أهل مكة من غير الحجاج فإن منى ليست مسافة قصر، والحج جهاد، وهذا الأحكام غير أحكام القصر المعروفة، وبهذا ينتهي الخلاف يعني. والحجاج المكيين ما يصلون جمعة بمنى ويقصرون. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال لا، إنما يقصر بمنى أهل الآفاق، وكذلك من أتى إلى الحج قبل الحج بأيام، فإن كان يريد الاستمرار في مكة يتم، يعني يطبق قواعد السفر، وإذا كان يريد الذهاب إلى أهله يقصر. والأضبط الله أعلم هو قول مالك وأهل المدينة، أن أهل المشاعر الحجاج خاصة المكيين وغير المكيين يقصرون في المشاعر. نعم. حدثنا بس يكفيك، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.